أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لا هذه حاميم هذه السورة حاميم السجدة مثل الألف لام ميم السجدة ويقال لها فصلت سورة فصلت حاميم تنزيل يعني هذا الكتاب تنزيل هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم مثل تنزيل تنزيل من الله العزيز العليم تنزيل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من الرحمن الرحيم وذكر هذين الاسمين الرحمن الرحيم إضافة التنزيل إليه سبحانه تنزيل من الرحمن الرحيم هذا يشعر والله أعلم اشتمال هذا الكتاب على الرحمة إنزال هذا القرآن رحمة من الله إرسال الرسول رحمة وإنزال الكتاب رحمة وقد قال تعالى هدى ورحمة هذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته مبين مفصل آيات الأخبار والشرائع أوامر والنواهي فصلت آيات القرآن عربيا قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة كتاب فصلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فيها ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشى وهذا دليل على فضيلة العلم إنه داع إلى خشية الله العلم العلم أي علم العلم الشرعي العلم النبوي العلم الكتاب والسنة أما العلوم المادية الدنيوية التجريبية هذه لا تثمر لأكثر أهلها خشية ولا إيمانا ولا بصيرا كما يشهد به الواقع هؤلاء الحذاق الذين ابتكروا هذه الصناعات هم من أكثر خلق الله من أكثر خلق الله ما زادهم هذا العلم إلا استكبارا وطغيانا وظلما وغرورا العلم الذي يثمر الخشية والعلم بأسماء الله وصفاته علم حكمته وتدبيره علم ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. نعم. وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إن الله عزيز كامل العزة. ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات غفور لذنوب التائبين. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله الآيات إن الذين يتلون كتاب الله أي يتبعونه في أوامره فيمتثلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها ثم خص من التلاوة بعدما أما الصلاة التي هي عماد الدين ونور المسلمين وميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات سرا وعلانية في جميع الأوقات يرجون بذلك تجارة لن تبور أي لن تفسد وتفسد بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلها ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا. وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال ليوفيهم أجورهم أي أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتها وحسنها وعدمه ويزيدهم من فضله زيادة عن أجورهم إنه غفور شكور غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من الحسنات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.